ليه؟ انا ليه؟ الائتمام بامام شيعي. اذا كنت تعرفه انه لا يوالي مضالات الشيعه ولا يقول بان القران ناقص ولا يكفر السيد عائشه فصلي خلفه والا فلا. واذا ما كنت عارف ما عارف يعني انا اروح مثلا في العراق مثلا بروح على مسجد نلاقي مسجد شيعه. ما بنعرف عقيدته. ما تعرفوا الاصل ان الصلاه صحيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ احمد الله. كيف انتم يا استاذ؟ الله يبارك فيك. الله يعطيكم العافيه. كيف حالك؟ طمنونا عنكم يا شيخنا اليوم. احنا بحاجه لدعاء. وعليكم السلام ورحمه الله. حتى توفرها بتهذبها. اما وهي هكذا فهي مهذبه. يعني زي هيك مهذبه هي؟ اه. انا اليوم يا شيخ سويته اول مره بعرف. كيف؟ اليوم حكينا لوحده. عفى الله عما سلام. لكن انت اتركها اتركها حتى يبارك الله لك فيها بعد ذلك تهذبها ان كانت بحاجه الى تهذيب. يعني حتى لو كان شعر ما فهمتني؟ قلت دعها دعها حتى تكبر حين ذاك اذا كنت تشعر بانها بحاجه الى تهذيب فهذبها اما الان فهي مهذبه. مهذبه يا شيخ بقول لك اليوم سويتها ما ادري. الله يهديك عفى الله عما سلف عما قل له. الحمد لله. عفى الله عما سلف. الله يهديك. نحن اولاد الساعه. عفى الله عما مضى يعني قال اللهم سلم قبل الشيخ. يلا. يا من هذا